تذكر أولو الألباب.

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى الذكر الحكيم والكتاب المبين، استمعنا إلى القرآن الكريم الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. استمعنا إلى القرآن الكريم الذي تأثر به كل مخلوق في هذا الكون حتى الجن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا للقرآن ترتيلا. ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واصبر الفاتحة.